هذا يسأل ما حكم الشراء في الأسهم. الشراء في الأسهم يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه الشركة قائمة على معاملات حلال وفي المتاجرة بأشياء هي حلال. والأمر الثاني أن لا تودع هذه الشركة مالها في البنك وتأخذ ربا وتعطيه لهؤلاء المساهمين كما هو الحاصل. فإذا ما وجد لا هذا ولا هذا فهذا يعتبر المساهمة في ذلك جائز.